ابدا بئس الفاصح مجد المسيح وامدح هذا الفصيح ابونا عبد المسيح في قرية بوشحات ولد ذو المهابة من أسرة محاطة ابونا عبد المسيح بمحبة ليلى ووالدها اسمايا سمعا حبيب مولاه ابونا عبد المسيح ام اسمها استرى الغنم الكثير تزلى بالقضير ابونا عبد المسيح حصد هذا المابل بالقديس انبا صموئيل وكان ابوه الجليل ابونا عبد يذهب ويحضر من الدين يرجع فتمد بهائمه ابونا عبد المسيح فقالوا اذا اعطاك الرب ولدك مناك فاتركني برضا ابونا عبد المسيح فوف على قوله رب ولدنا آخر غيره ابونا عبد المسيح فترك باختيار وذهب هذا المختار لدير ابو مار ابونا عبد المسيح ووالده قد اراد ارجعوا باحتياط سنه شريره وجاد بس معه في حب واتفق معها على أجر جعلت نفسه مرار فحاولت بانتظار انقصت هذا البر اعطاها الله نعمة ووقار عاد إلى الدير لحياة التهليل والعشرة مع عمانوئيل ابونا عبد المسيح ولكي يخفي فضله جعل كلها بشكله وعاش ببساطته ابونا عبد المسيح وقد شهد كثيرون ان اصابع البسط بنور يبهر العيون ابونا عبد المسيح وكان يربط شعره بحبل بسافي هليته ويصلي طوال ليله ابونا عبد المسيح كنيسة المناها خدم ست العذراء بعيونها عظيمة سهرة ابونا عبد المسيح سمى نفسه بثبت راهب لسويد الشح حتى جب فرض حلوة ذناب ابونا عبد المسيح والعذراء زمرت فضائله فمرت على الذبيحة وجادت فقال لها وبقدرة أنا خصمك يا عذرة كشفتي سري يا طهرة عبد المسيح والمراكب اللوز بسمح شهد انه من السواح عاش مثل المصباح عبد المسيح والرب يسوع أعلمه علي أمنيته فقالوا بفمه عبد المسيح في يوم العيد هفرح وهكلله وهنجح ومع ربي هصبر ابونا عبد المسيح تمت نوبته وانتهت غربته وفاز بسعادته ابونا عبد المسيح تكون معنا طالبات ترفعنا للرب فيقبلنا وتكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت نارس ابونا عبد المسيح تجعله نصيب في الفردوس يا عبد المسيح. يا حبيب الرب يسوس لا هتف لك أكسيوس أكسيوس أكسيوس يا عبد المسيح. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين صرخ يا إله ابن عبد المسيح عنا أجمعين. شكر خاص لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا جورجيوس أسقف الإغرشية المحبة للمسيح مطاي وتوابعها، كما نشكر الإخوة الخدام بكنيسة السيدة العذراء وأبونا عبد المسيح المطاري بالمنهرة الذين تعبوا معنا في إصدار هذا الشريط. نال بركة هذا العمل الشماس بولس ملاك، مريان اسكندر، نرمين وهبة، كلمات الشماس كرم لمعي موسى، توزيع موسيقي أستاذ محب صلاح، هندسة صوتية هاني ثابت ويوسف عادل، ديجيتال ماستر مهندس ميشيل عبد الملك. وحتى نلتقي في عمل آخر أرجو دائما أن تصلوا لأجل ضعفي. الشماس بولس ملاك، 12 أبريل 2005.